أما بعد أيها الإخوة الكرام، منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام وأمر الملائكة أن تسجد له، فأبى إبليس في تلك القصة المشهورة التي ذكرها الله تعالى في القرآن، أبى إبليس وفسق عن أن يطيع أمر الله جل وعلا، فحكم الله تعالى على إبليس بالعداوة، وتوعد إبليس بأن يضل من يستطيع من ذرية آدم عليه السلام. منذ تلك اللحظة بدأت العداوة بين آدم وذريته وبين إبليس عليه لعنة الله، فلا زال إبليس يكيد حتى أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض. ثم بعث الله تعالى الأنبياء من ذرية أبينا آدم عليه السلام، فلم يزل إبليس يكيد لأقوامهم حتى عادوا رسلهم بكل أنواع الحروب، بالحرب العسكرية والحرب النفسية والحرب الاجتماعية والحرب الإعلامية، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله جل وعلا يؤيد رسله. وكانوا يتهمون الرسل بأنواع التهم لأجل أن يصرفوا الناس عنهم، فقالوا عن نوح عليه السلام مجنون والزجر، أي حاولوا أن يطردوه من بينهم. ثم تكلموا على من يتبعون نوحا عليه السلام، قالوا إن راك إلا اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، بمعنى أن كل من يتبعك يا نوح سواء كان غنيا شريفا أو كان غير ذلك، سواء كان قويا في بدنه أو واسعا عليه في رزقه، فإنه بمجرد اتباعه لك يستحق منا الاستهزاء، إن راك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وكادوا للوط عليه السلام أعظم الكيد، حتى قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، وكادوا لموسى عليه السلام، وكادوا لأنواع من الأنبياء، ولقد حكى الله تعالى ذلك في كتابه. هي سنة من سنن الله تعالى أن يداول الأيام بين الناس، فتارة ينتصر الرسل ويظهرون، وتارة ينتصر عليهم ليمتحنوا. وهكذا كان أتباع الرسل من بعدهم إلى عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من نذير من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. كل الرسل كانوا يكذبون من قبل أقوامهم، فلا تزال الحرب على الإسلام، لا تزال الحرب على الدين الصحيح الذي يجيء به الرسل، لا تزال منذ أن بعث الله تعالى آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، بل إلى قيام الساعة. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو من هؤلاء الرسل، بل هو خيرهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. تعرض هو وأصحابه لما تعرض إليه الرسل من قبله، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إن كان قد أصابه حرب فقد أصابت الرسل من قبله حروب، إن كان أصابه تكذيب فقد أصابت الرسل من قبله تكذيب، إن كان أصاب أصحابه ابتلاء فإن الذين من قبله قد أصابهم أيضا ابتلاء. بل كانت قريش تتتبع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان تاجرا أكسدت بضاعته، وإن كان عزيزا حاولت أن تضع منه، وإن كان عبدا مملوكا عذبته أشد العذاب. بل لما هاجر الصحابة وهم أحرار ولهم نسب في قومهم، لما تركوا مكة كلها وهاجروا إلى الحبشة، أرسلت قريش وراءهم من يردهم، فأرسلت عبد الله بن أمية وعمر بن العاص في ذلك الحين، أرسلوه إلى النجاشي حتى يردوهم من الحبشة إلى مكة، لأجل أن تضلهم قريش عن دينهم. وماذا يضركم يا قريش أن يذهب قوم إلى دولة أخرى بينكم وبينها بحر، إلى أرض بعيدة، إلى أرض أعاجم، فيصلوا هناك ويصوم ويتعبد ويقرأ القرآن؟ ماذا يضرك يا أبا جهل، يا أبا لهب، يا أمية بن خلف؟ ما يضرك أن يتعبد 87 رجل وامرأة في بلد بعيد؟ ما يضرك فترسل وراءهم من يردهم إليك؟ لكنها الحرب على الإسلام التي ذكرها الله تعالى في كتابه. هذا الدين أيها المسلمون الذي لا يزال يحارب إلى اليوم في دول متعددة وأماكن متفرقة، لا تزال اليوم تكيد له من تكيد من الأمم، من المشركين ومن الذين أوتوا الكتاب. هذا الدين كلما اشتدت الحرب عليه اشتد قوة، وازداد أهله به تمسكا، بل ازداد انتشارا وقوة. وهو الإسلام خلال السنين الماضيات، خلال 20 سنة الماضية التي ربما لقي الإسلام فيها من التشويه الإعلامي ومن الحرب العسكرية ومن تنفير الناس عنه ومن الكيد الكبار له، لقي أشياء كثيرة خلال السنوات القريبة الماضية، ومع ذلك لا يزال أتباع الإسلام يكثرون. ولو تأملت في حال المسلمين اليوم لوجدت أن التاريخ كله يشهد بأن الإسلام كلما اشتدت عليه الكربة ازداد قوة، وازداد أهله تأثيرا، وازداد الناس إقبالا عليه، سواء في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو في عهد الخلفاء الراشدين، أو في عهد الدول التي جاءت في التاريخ. نقرأ عن الدولة الأموية والدولة العباسية وعن غيرهم من الدول، كلهم كلما اشتد على الإسلام الحرب والتكويه أقبل الناس إليه أفواجا، وهذا أمر الله تعالى الذي يريده. ولم يزل المشركون أيها المسلمون يكيدون للإسلام ويحاولون أن يشعلوا فتائل الحرب عليه، ولم يتوقفوا، بل يحاولون أن يستثمروا كل موقف لأجل أن يشوهوا الإسلام، وأحيانا قد يصنعون المواقف حتى يحاربوا الإسلام من خلالها. فربما دعموا بعض الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، أو التي تنتسب إلى الجهاد في سبيل الله، أو تنتسب إلى نصرة الإسلام، وأولئك هم الذين يدعمونها لأجل أن تكون طعما ليضربوا الإسلام من خلاله. ولا يزال هذا موجودا سواء في التاريخ أو إلى يومنا هذا. ومن بعد أحداث 11 سبتمبر حورب الإسلام كأشد ما يحارب، حوربت مناهج التعليم، فحاربوا الدول التي تعلم التعليم الديني، بل بعض الدول التي ليس عندها من المناهج في المدارس إلا قرآن فقط، ومع ذلك حاول أولئك أن يحولوا بين هذه الدولة الإسلامية وبين أن تدرس حتى القرآن، حتى أخرج مادة القرآن الكريم من المناهج، وأصبح الأطفال يدرسون الرياضيات وأنواع العلوم لكن لا يدرسون شيئا دينيا. حتى إذا تمكنوا من بعض الدول لأجل أن يحولوا بين الإسلام وبين أن يدرس في مناهجها وينفقوا الأموال في هذا، بدأوا ينتقلون إلى المراحل الأخرى. مع أنك إذا تأملت في الدول الأخرى، في دولة الصهاينة مثلا التي انتزعوها من فلسطين وسموها كذبا وسوءا وقبحا، سموها إسرائيل، فيها مدارس دينية فقط لا تدرس إلا الدين. هل تعلم أنه اليوم يوجد 120,000 طالب يهودي يدرسون التعليم الديني فقط، لا يدرسون إلا دين؟ هل تعلم أن المدارس الابتدائية اليوم في الدولة التي يسمونها إسرائيل، المدارس الابتدائية 40% فيها غير مختلطة، فصلوا الأولاد عن البنات تمسكا بما جاء في التوراة الأصلية، ولا يزالون يكيدون ويعملون، إضافة إلى المدارس المنتشرة لتعليم التوراة فقط في كل مكان. هل اعترض أحد على هذه المدارس الدينية التي في الدولة التي يسمونها إسرائيل؟ هل اعترضوا عليهم؟ هل حاولوا أن يقفلوا المدارس التي تدرس التوراة؟ هل حاولوا أن يفتروا وأن يتهموا بالإرهاب أولئك الذين يظهرون التدين ويسلون شعورهم ويلبسون طواقيهم أو يهزون رؤوسهم؟ هل رأيت أحدا يستهزئ بهم أو ينسب إليهم الإرهاب أو يتصيد عليهم؟ فقط المسلم هو الذي يكاد له، إضافة إلى الأحزاب الدينية الكثيرة جدا عند اليهود، إضافة إلى الجمعيات الخيرية عند اليهود التي تعد بالآلاف، بينما يتسلط أولئك المشركون على الجمعيات الخيرية التي تنشأ في الدول الإسلامية. ومع ذلك الحرب على المدارس الدينية في البلدان الإسلامية، الحرب حتى على مدارس القرآن على أشدها، حتى قال مفتي باكستان لما رأى أن المدارس تقفل الواحدة تلو الأخرى وهي دور قرآن، مدارس لتعليم القرآن وبدأت تقفل، قال إنه قد رصدت عدد من دول أوروبا أكثر من 300 مليون دولار لأجل إقفال هذه المدارس، وإن لم تقفل فتجعل مختلطة حتى يذهب النمط والصورة الدينية عند الطالب، تصبح فقط مثل المدارس النظامية العادية، بينما يسكت عن غيرها من المدارس. الهنداس في الهند لهم عدد كبير من المدارس لم يعترض عليها أحد. البوذيون لهم مدارس ولهم دين ومع ذلك لم يعترض عليه أحد. اذهب إلى الصين، اذهب إلى نيبال، اذهب إلى الدول التي تدين بالديانة البوذية وتجدها منتشرة ومع ذلك لم يكد لها أحد. هذا دليل أيها المسلمون على قوة هذا الدين. بل حتى النصارى في أمريكا لهم مدارس دينية مختصة بتدريس الإنجيل ومتمسكة بتعاليم الإنجيل، ومدارس غير مختلطة، مدارس تعلم الإنجيل تعليما دينيا. فلماذا هذه الحرب؟ لماذا الحرب على الإسلام؟ لماذا حاربته قريش من قبل ولماذا يحاربون الإسلام أكثر من غيره؟ هذا الدين متين وهم يعلمون مكانته وقوته ويرون بأعينهم ومن خلال مراكز الدراسات عندهم اليوم يرون انتشار الإسلام الكبير، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى بلالا يعذب وسمية تعذب ثم يرى في الطريق الآخر أقواما جدد يدخلون في الإسلام، يدخلون في الإسلام وهم يرون بلالا يعذب وسمية وخباب. هذا الدين إذا خالطت بشاشته القلوب فلا يملك أن يخرجه أحد إلا الله جل وعلا إن شاء، والله تعالى يزيد صاحبه ثباتا. والذين آمنوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اليوم أعداد المسلمين أيها الناس تزيد بشكل كبير، وإذا قارنت بين الإسلام اليوم والإسلام قبل 40 و50 سنة وجدت الفارق واضحا. اليوم في الصين وصل عدد المسلمين إلى 130 مليون، وهم اليوم يمثلون 10% من السكان، كانوا أقل قبل 40 و50 سنة. في الهند بالرغم من فقر المسلمين وتسلط الإعلام عليهم وكيده لعدد من الدعاة ومع ذلك وصل عدد المسلمين إلى 255 مليون ويمثلون 20% من السكان. حتى بدأ الديانة المسلمة بما عندهم من دعوة ومن خير ويفتحون من قنوات بدأت تنتشر انتشارا مهولا، ولا يزال الإسلام ينتشر انتشارا مهولا. وقد اطلعت على تقرير يتكلم عن حال الإسلام وغيره خلال المتوقع خلال 30 سنة القادمة، خلال 33 سنة القادمة، يعني بالتاريخ الميلادي إلى عام 2050 حسب ما جاء في التقرير. فيقول إن عدد المسلمين اليوم أكثر من 1,600,000,000، وسيكون بعد 33 سنة عدد المسلمين 2,800,000,000 بحسب دراسات غربية. فهم عملوا إحصائياتهم واستباناتهم ودرسوا وتوقعوا مثل هذا، أفلا تعجب بعد ذلك لماذا يحاربونه؟ وهم يعلمون أن المسلمين سيمثلون ثلث العالم خلال سنوات معدودة. إضافة إلى النمو السكاني للمسلمين في العالم الإسلامي، النمو السكاني المعتاد في الدول 2.2، يعني كل سنة من كل 100 يزداد 2.2. العالم الإسلامي هم أكثر الدول زيادة في السكان. في فلسطين وصلت إلى 8.5 سنويا، وفي الصومال إلى 4.5. كلما حورب الإسلام قضى الله تعالى أن يخرج من أصلاب الرجال من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أغلب سكان العالم الإسلامي اليوم هم من فئة الشباب ما بين 15 إلى 45. الدراسات تقول إن عدد سكان أوروبا اليوم 553 مليون تقريبا. قالوا خلال 33 سنة، في تلك السنة 2050 سيصبح 454 مليون. لقلة النمو السكاني وكثرة الوفيات وانتشار أمراض الإيدز وانتشار الأمراض المعدية والتي الجنسية وغير ذلك. قالوا وسينخفض أيضا عدد النصارى في أمريكا، هم اليوم 75% من السكان، وبقية السكان ما بين مسلمين وما بين يهود ما بين هندوس ما بين ملحدين. اليوم النصارى في أمريكا 75% من السكان، قالوا في عام 2050 سوف ينزل إلى 66% فقط، وهو مرشح للزيادة. أضف إلى ذلك نسبة تحول النصارى إلى الديانات الأخرى، تتوقع هذه الدراسة أن يتحول 106 ملايين نصراني خلال 33 سنة إلى ديانات أخرى، بينما لا ينتقل إلى النصرانية، لا يقبل التنصير أكثر من 40 مليونا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولذلك إذا لاحظت الحرب اليوم على الإسلام، محاولات الإبادة سواء على أهلنا في الشام أو على غيرها من الدول، لا تعجب بعد ذلك أن يفعلوا مثل ذلك، فلقد فعله الذين من قبلهم، والله متم نوره. إلا أن على المسلمين أن يجمعوا كلمتهم، وأن يوحدوا صفهم، وأن تقوي الدول الإسلامية بعضها بعضا، وأن يحذروا من كيد المشركين لهم، وأن ينشط كل إنسان فيما فتح الله تعالى له من دعوة أو علم أو غير ذلك من المجالات، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى أصحابه يعذبون وهو ينشط صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به من الدعوة. ولما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لم يمنعه بقاء أصحاب له يعذبون في مكة، تصله آلامهم وتبلغه صرخاتهم، لم يمنعه ذلك من أن يعمل لإنشاء مجتمع إسلامي وتعليم الناس والخطبة بهم ودعوتهم وفتح البلدان وبذل ما يستطيع في سبيل نصرة الدين. الله تعالى سيحاسب العبد على ما يستطيع هو أن يقدمه للإسلام، لن يسألك الله تعالى عن الشيء الذي أنت عاجز عنه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نسأل الله تعالى أن ينصر دينه وأن يعز شريعته، أن يجمع كلمة المسلمين في كل مكان. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، اللهم قو ضعفهم واجمع كلمتهم، واشف مريضهم وفك أسيرهم، اللهم وقو وانصر مجاهديهم يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لأهلنا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر جنودنا في بلاد اليمن، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا، اللهم وانصر أهلنا في بلاد الشام وفي العراق وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم ارفع عن المسلمين البأساء والضراء واكشف كروباتهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.